الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالذكر ذكر الله جل وعلا وما يجري على اللسان والقلب من تسبيح لله تبارك وتعالى وتحميد وتمجيد وثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعته بنعوت الجلال والجمال. فهذا هو ذكر الله جل وعلا، وهذا الذكر على ثلاث درجات: ذكر ثناء، وذكر دعاء، وذكر رعاية. فأما ذكر الثناء فهو ما كان ثناء على الله تبارك وتعالى من التسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير، من قول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله. فهذا ذكر ثناء على الله جل وعلا. وأما ذكر الدعاء فهو مثل قول القائل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذا ذكر وهو دعاء في آن، فهذا ذكر دعاء، والأول ذكر ثناء. وأما القسم الثالث من أقسام الذكر فهو ذكر الرعاية، فقول الذاكر: الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي، يجلس يقول هذا القول يذكر به الله جلت قدرته. وهذا ذكر الرعاية لتقوية حضور القلب في معية الرب. الأذكار النبوية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجمع هذه الأنواع الثلاثة التي هي ذكر الثناء وذكر الدعاء وذكر الرعاية. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الخلق ثناء على الرب، وما أثنى أحد على الله تبارك وتعالى مثل ما أثنى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ربه. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الخلق لهجا بالدعاء لربه جل وعلا، لكشف الضر ورفع الدرجات وإزالة الكربات ورفع الغموم والهموم وإنزال السكينة والرحمة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع أذكاره النبوية الواردة الثابتة جميعها تقوية للحضور في معية الله تبارك وتعالى عند الذكر. فذكر الرعاية ظاهر جدا في أذكار المختار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الذكر ثلاث درجات: ذكر ثناء، وذكر دعاء، وذكر رعاية. والذكر أيضا ثلاثة أنواع. فأما النوع الأول فهو ذكر الأسماء والصفات ومعاني الأسماء والصفات والثناء على الله تبارك وتعالى وتوحيده بها. ذكر الأسماء والصفات ومعانيها: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين. هذه كلها من ذكر الأسماء والصفات. وقد نص العلماء رحمة الله عليهم على أن العبد إذا كان صحيح الدعاء لله جل وعلا وكان صادقا في الطلب، فإنه ينبغي عليه أن يقدم الفاقة والخلة وأن يظهر لله رب العالمين الاضطرار. فإذا سأل الله جل وعلا الغنى مثلا يقول: اللهم إني فقير فأغنني يا غني يا كريم، فيطلب ما يريد مقدما بين يدي الطلب ذله وانكساره لله جل وعلا، ثم يعقب ذلك بما يناسب الطلب من الأسماء والصفات. فإذا أراد الغنى مثلا يقول: اللهم إني فقير معدم محتاج، وأنت الغني كريم الوهاب، فأغنني يا رب العالمين وأعطني وأكرمني، إلى غير ذلك. وقس على هذا المثال. فأول أقسام الذكر، أول أقسام درجاته ثناء ودعاء ورعاية، وأقسامه أيضا ثلاثة: ذكر الأسماء والصفات، والقسم الثاني ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام. أن تتذكر الأمر والنهي هذا ذكر، لأنه دليل على حضور ذكر الله رب العالمين في خاطرك. وإذا ما مد الإنسان يده إلى الشيء فتذكر أمر الله تبارك وتعالى نهيه فيه، فكف يده لله أو مد اليد لله، فإنه يكون ذاكرا أعظم الذكر لله جل وعلا. وأنت ذكور بما كان من الثلاثة الذين لجأوا إلى الغار ونزلت الصخرة فسدت عليهم الباب، وقام واحد منهم يتوسل إلى الله رب العالمين بصالح الأعمال، كما قال العلماء عليهم الرحمة: تعرف إلى الله تبارك وتعالى عند عطائه إياك، يتعرف ربك عليك عند حرمانه إياك. وهو معنى حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأخذوا يتوسلون بالأعمال الصالحة، فقام واحد منهم فقال: كانت لي ابنة عم وكانت أجمل أهل زمانها، وكنت لها محبا، فكنت أريدها على نفسها فتمتنع علي حتى أصابتهم سنة، يعني مجاعة، فجاءت تطلب الميرة، تطلب الزاد، فمنعتها وأبيت عليها إلا أن تفعل ما أريد فامتنعت، ثم إنها احتاجت واضطرت فجاءت فرضخت وقبلت ما عرضت عليها، فلما قلت منها كذلك قالت: اتق الله، اتق الله ولا تفض القاسم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وأعطيتها ما كانت تريد، وإن كانت لأحب الخلق إلي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك، يعني الفعل هنا يقصد به الكف، يعني أني كففت عن المعصية ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بمقدار الثلث. فذكر الأمر والنهي والحلال والحرام من أعظم الذكر، لأنه دلالة على أن المذكور حاضر في قلبك في خاطرك. وأحيانا يذكر الإنسان ربه بلسانه ويغيب المذكور عن القلب، لا يكاد يخالط هذا الذكر القلب بشيء من بشاشته، فهو يذكر الله تبارك وتعالى بلسانه ثم يتأتى منه من الحرام ما لا يتناسب مع هذا الذكر لو كان ذاكرا. فذكر الأمر والنهي والحلال والحرام هو القسم الثاني من أقسام الذكر. وأما القسم الثالث من أقسام الذكر فهو ذكر الآلاء والنعم والأيادي والمنم، يعني ما أنعم الله رب العالمين عليك به مما آتاك من فضله وما وسع عليك من خيره، فهذا أيضا ذكر لله رب العالمين. إذن أقسام الذكر ثلاثة هي: ذكر الأسماء والصفات، وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعم والعطايا والمنن. وأيضا الذكر ثلاثة أنواع، تقسيم آخر. الذكر ثلاثة أنواع: ذكر يتواطأ فيه اللسان مع القلب وهو أعلاه. أعلى أقسام الذكر أن يكون القلب متوافقا مع اللسان في الذكر، فإذا ما قلت سبحان الله كان اللسان ناطقا بالتنزيه والقلب مواطئا موافقا للقلب في التنزيه، فهذا أعلى درجات الذكر، أن يواطئ اللسان القلب عند الذكر. وأما القسم الثاني وهو الثاني أيضا، يعني هو الوسط بين هذا الأعلى وما هو دونه، فهو أن يكون الإنسان ذاكرا لله بقلبه لا بلسانه، بالقلب فقط، وأما إذا ذكر الله جلت قدرته باللسان دون القلب فهو أقل درجات الذكر، وهذا حظنا من الذكر إلا أن يشاء ربنا أن يعطينا وهو الكريم المنان. فأعلى درجات الذكر أن يتوافق القلب مع اللسان في حال الذكر، ومعلوم أن الإنسان إذا ما كان يريد الذكر لله رب العالمين هو يذكر على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله تبارك وتعالى لم يجعل للذكر المطلق يعني الغير مربوط بزمان ولا مكان ولا بحال، لم يجعل له هيئة ولم يجعل له زمان ولا حال، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا الذكر إذا ما أراد الإنسان أن يذكر ربه فعليه أن ينظف فمه ويجتهد بأن يتسوك كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان على طهارة فهو خير، وإلا فإن الذكر المطلق يجوز أن يكون في كل حال ولو على جنابة، ولما أنه ليس قرآنا حتى لا يقع في الخلاف الدائر بين أهل العلم. فهو يذكر الله جل قدرته على جميع أحواله وفي جميع أزمانه، ولكن هناك حسن وهناك ما هو أحسن، وأن يتوجه إلى القبلة فهي أشرف المجالس، أن يكون العبد متجها إلى قبلة الرب جل وعلا، وأن يكون حاضرا حاضر القلب، وأن يذكر الله جل وعلا بخفض صوت وانكسار نفس وخشوع ضمير لله رب العالمين، وأن يكون متأملا في معاني ما يذكر به الله جل وعلا. واعلم أن ذكرك لله رب العالمين محفوف بذكرين من الله رب العالمين، ذكر العبد للرب محفوف بذكرين من الرب، محفوف بذكر قبل ذكر العبد وبذكر بعد ذكر العبد. فأما الذكر الأول فبه صار العبد ذاكرا لله، لأنه لو لم يذكرك ما ذكرته، لو لم يذكرك الله رب العالمين ما تحركت بذكره شفتاك. إذن فقبل ذكرك له هو ذكرك، هو ذكرك جل وعلا، فذكرك لله رب العالمين محفوف بذكر قبله وذكر بعده. فأما الذكر الذي هو قبل ذكرك لربك جل وعلا فبه صرت له ذاكرا، وأما الذكر الذي بعد ذكرك لله رب العالمين فبه صرت عنه عنده مذكورا، فاذكروني أذكركم. فقبل أن تذكر أنت ذكرك فذكرك، فلما ذكرت ذكرك، فهذه هي المنة الحقة. فاللهم وفقنا لذكرك يا رب العالمين. الذكر في القرآن العظيم على عشرة أوجه، الذكر في القرآن العظيم على عشرة أوجه في التفضيل. فأما الوجه الأول فالأمر به مطلقا ومقيدا، فقد أمر الله رب العالمين بالذكر في القرآن المجيد مطلقا بغير قيد، ومقيدا بقيد زمني أو قيد مكاني، مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا مطلق، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا مقيد. فقد قيد التسبيح هنا بالأصباع والأمساء، وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبحانه وتعالى، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات، ظلمات الجهالة، ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الحرمان إلى نور العطاء والبر، وكان بالمؤمنين رحيما. ويقول ربنا جلت قدرته: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. ما معنى واذكر ربك في نفسك؟ في نفسك ما معنى في نفسك؟ يقول علماء: في سرك وقلبك، أو بلسانك بحيث تسمع نفسك، قولان. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. ما معنى في نفسك؟ اذكر ربك في سرك وضميرك وقلبك، أو اذكر ربك بلسانك بحيث تسمع نفسك. إذن الوجه الأول من أوجه ذكر الذكر في القرآن العظيم هو أن الله جلت قدرته أمر بالذكر مطلقا ومخيدا مطلقا، ولم يأمرنا الله رب العالمين بعبادة على سبيل الكثرة إلا الذكر. العبادة الوحيدة في القرآن العظيم التي طلب منا ربنا أن نأتي بها بصورة فيها كثرة هي الذكر. لم يقل صلوا كثيرا ولا زكوا كثيرا ولا صوموا كثيرا، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهي من رحمة هذه المسألة من رحمته جل وعلا، لأن الذكر لا يكلف شيئا. ولو أن الله جلت قدرته أمرنا أن نتصدق كثيرا هكذا بالنص لبخلنا، ولو بخلنا لعاقبنا، ولو أنه أمرنا أن نصوم كثيرا لضعفنا، ولا إذا عاقبنا ربنا. وأما الذكر فلا يكلف المرء شيئا، وهو يأتي به في جميع حالاته قائما وقاعدا وعلى جنب ومستلقيا على خفاء وسائرا في الطريق وراكبا حماره ودابته وطائرته وسيارته وما شئت. في جميع الأحوال يمكن للإنسان أن يكون ذاكرا، بل إن الله تبارك وتعالى شرع لنا الذكر عند أمور لا يتصور الإنسان أن يكون عندها ذكر. إذا أردت أن تدخل الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند قضاء الحاجة وعند دخول المرحاض عند دخول الخلاء. وكذلك إذا ما خرجت غفرانك عندما يريد المرء أن يأتي أهله، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن كلفنا الله رب العالمين بعبادة يسيرة جدا، ولكن مع هذا اليسر البادي الظاهر هي عسيرة جدا إلا على من يسرها الله عليه. اللهم يسرها لنا وعلينا يا رب العالمين. الوجه الثاني النهي عن الضد، وبضدها فتميز الأشياء. يعني أنت إذا مدحت العلم، إذا مدحت العلم يمكن أن تمدح العلم استقلالا فتأتي بالنصوص التي تمدح العلم، ويمكن أن تمدح العلم بذم نقيضه وضده وهو الجهل. فإذا ذممت الجهل فأنت مادح للعلم. كذلك بالنسبة للذكر، الله رب العالمين مدح الذكر استقلالا، ولما ذم الغفلة عن الذكر فإنه جلت قدرته يكون بذلك مادحا للذكر. يقول ربنا جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لنا: ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلما ذم ربنا الغفلة والنسيان عن ذكره جلت قدرته كان مادحا للذكر. الوجه الثالث أن الله تبارك وتعالى علق الفلاح على الإكثار من الذكر، فقال جلت قدرته: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح جل وعلا على كثرة ذكر الله رب العالمين. وإذا فالذي لا يكثر من ذكر الله رب العالمين فلم يتعلق عمله بالفلاح لا من قريب ولا من بعيد. الرابع أن الله جلت قدرته أثنى على أهل الذكر وحسن من جزائهم. يقول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الخامس أن الله تبارك وتعالى بين لنا خسران من لها وتلهى وانصرف عن الذكر. فمن انصرف عن الذكر فهو خاسر، بنص القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك، يعني ومن يلهيه ماله أو ولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون. فبين أن من لها بشيء من مال أو ولد أو ما دون ذلك، من لها بشيء أو تلهى بشيء أو انشغل بشيء أو انصرف بشيء من ذلك عن ذكر الله رب العالمين فهو من الخاسرين. السادس أن الله تبارك وتعالى جعل ذكره لهم جزاء ذكرهم له جل وعلا، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم. لا إله إلا الله وحده. وأما الوجه السابع من أوجه ذكر القرآن العظيم للذكر فهو الإخبار عن الذكر بأنه أكبر من كل شيء. يقول الله جلت قدرته: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، ما معنى ولذكر الله أكبر؟ أكبر من أي شيء؟ للعلماء فيها في هذا الموضع في تأويله أربعة تفسيرات، أربعة أوجه في قول الله جل وعلا: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. الوجه الأول أن ذكر الله أكبر من كل شيء، لأن ذكر الله جلت قدرته هو المقصود الأعظم من كل عباد. ذكر الله رب العالمين هو روح العبادات، بل إن الله جلت قدرته فرض علينا العبادات من أجل إقامة ذكره. فرض الله رب العالمين الصلاة لذكره، وفرض الله رب العالمين علينا الحج لذكره والصيام لذكره، فرض الله رب العالمين علينا جميع العبادات لإقامة ذكره. فذكر الله أكبر من كل شيء، هذا هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني فهو: إذا ذكرتموه ذكركم. إذا ذكرتم الله تبارك وتعالى ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. ولذكر الله لكم أكبر من ذكركم له، لأنكم إذا ذكرتموه ذكركم، وذكره لكم أكبر من ذكركم له. فذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر، هذا هو الوجه الثاني. وأما الوجه الثالث فقول الله جلت قدرته: ولذكر الله أكبر، يعني من أن تبقى معه فاحشة ومنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر من أن يبقى مع ذكره فحشاء أو منكر، هذا هو الوجه الثالث. وأما الوجه الرابع فالصلاة المذكورة في الآية، عندما قال الله جلت قدرته لحبيبه صلى الله عليه وسلم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة فيها فائدتان: الفائدة الأولى النهي عن الفحشاء والمنكر، واشتمالها الثانية، واشتمالها على ذكر الله رب العالمين. وذكر الله رب العالمين أكبر من الأولى التي هي النهي عن الفحشاء والمنكر، هذا هو الوجه الرابع. فالله رب العالمين أخبر عن ذكره بأنه أكبر من كل شيء، فاللهم ألهمنا ذكرك يا رب العالمين. أما الوجه الثامن فوجه عجيب، وهو أن الله جلت قدرته قد ختم الأعمال الصالحة بالذكر. فختم الله رب العالمين عمل الصيام بالذكر، يعني نحن إذا ما فرغنا من الصيام في آخر شهر رمضان فآخر هذا العمل الصالح ختم بذكر الله رب العالمين. يقول ربنا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فجعل الله رب العالمين هذا التكبير، تكبير العيدين، جعله الله رب العالمين ختاما للصيام في شهر رمضان، فختم الله هذه العبادة العظيمة بذكره جل وعلا. وختم الله رب العالمين به الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم وفرغتم من أداء الحج على وجهه فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فجعل الله رب العالمين الذكر بعصب هذه العبادة العظيمة والمنسك الجليل. وختم الله رب العالمين بالذكر الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فختم الله رب العالمين الصلاة وهي خير موضوع بالذكر. وختم الله رب العالمين بالذكر الجمعة، فإذا قضيتم الصلاة يعني من يوم الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فختم الله رب العالمين الأعمال العظيمة في ديانة الإسلام المجيدة الخالدة، ختمها الله رب العالمين بالذكر. لذلك كان حتما على المؤمن أن يجتهد لكي يختم الحياة الدنيا بالذكر، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فمن ختم الحياة بالذكر دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فآخر الحياة وختامها إذا كان ذكرا لحق بالأعمال الصالحات ودخل صاحبه الجنة. وأما التاسع فاختصاص الذاكرين بالانتفاع بآيات الله، والنص على أن الذاكرين هم أولو الألباب يعني أصحاب العقول. وتفهم من هذا يعني إذا قلت أنت إن ما يتذكر أولو الألباب، يقول عبد القاهر رحمة الله عليه في الدلائل أعظم مواطن إنما أعظم مواطن الأداة إنما وهي أداة حصر وقصر، أعظم المواطن هو التعريف. يعني تقول مثلا إنما الذكي عمرو، معنى ذلك أن من دون عمرو، يعني أنت لو قلت لزيد يا زيد إنما الذكي عمرو كأنك تعرض بأن زيد غبي. وإذا قلت مثلا لزيد يا زيد إنما الكريم عمرو، يعني معنى ذلك يا زيد أنت بخيل فأنت تعرض به. فأعظم مواطن إنما التفت إليها في القرآن المجيد، أعظم مواطن إنما هو التعريف. إنما يتذكر أولو الألباب، معنى ذلك أن الذين لا يتذكرون ليسوا من أولي الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب يعني الذين لا يتذكرون يعرض به أنهم ليسوا من أصحاب العقول، يعني أغبياء وحمقى. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأولو الألباب هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وتفهم من هذا أن الذين لا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ليسوا من أولي الألباب، بل هم حمقى ومجانين وأغبياء لا يفهمون ولا يفقهون. اللهم اجعلنا من الفاهمين يا رب العالمين. الوجه العاشر أن الذكر مصاحب لجميع الأعمال ومقترن بها وهو روحها. يقول الله جل وعلا وأقم الصلاة لأي شيء؟ لذكري. وأقم الصلاة لذكري. والله تبارك وتعالى قرنه بالصيام والحج وهو روح الحج ومقصوده الأعظم. الذكر هو روح الحج ومقصوده الأعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الحج العج والسج. أفضل الحج العج والسج، يعني النحر وإراقة الدماء والتهليل والتحميد والتلبية لله العلي الغفار. فأفضل الحج العج والسج كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أمثال هذه الأمور وأن العبادات الكبرى روحها، وأن العبادات الكبرى روحها ولبها وحقيقتها، كل ذلك مبني على ذكر الله رب العالمين ولأجله بالنص الصريح في القرآن العظيم: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة من أجل ذكر الله رب العالمين وتحميده والثناء عليه وإجلاله وتكبيره وتقديم شأنه وتعزيره جل وعلا. وهو جل وعلا أهل لكل ثناء وأكبر من كل مدح ومن كل ثناء، كما يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أحد المدح أحب إليه من الله. لا أحد، لا أحد، المدح أحب إليه من الله جل وعلا. فربك يحب المدح وهو ممدوح بحق، لأنه صاحب النعمة وصاحب المنة. ولذلك عليك أن تكون كثير الثناء والمدح لربك جل وعلا، وأن تقدم ذلك بين يدي الطلب. ورد في القرآن وفي السنة، لأن الذكر كما هو معلوم قسمان كبيران: ذكر مطلق غير مقيد، بل هو مطلق مرسل، مرسل من كل قيد، لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا بحالة من الأحوال. هذا الذكر المطلق غير مربوط على شيء، والذكر الموظف وهو ما كان مرتبطا أو مربوطا أو موظفا وملحقا على زمان أو مكان أو حالة. عندنا في الكتاب وفي السنة مدح وذكر لكثير من فضائل الذكر المطلق. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما فوجد حلقة من أصحابه رضوان الله عليه جلوسا في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله جل وعلا ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. جلسوا، هذا هو الذكر، ذكر ثناء إذا ما كان اجتماعا، وأما ذكر الدعاء إذا كان اجتماعا في جماعة على هيئة بعينها مع تمايل أو من غيره، بصوت موحد أو بغير صوت موحد، فهو بدعة إضافية في دين الله. ولا يمكن أن يعقل العاقل أن يتقرب المسلم إلى الله رب العالمين بالبدعة والمعصية. وأما الذكر الذي كان في الحلقة عندما خرج المختار صلى الله عليه وسلم فوجد الحلقة في المسجد، ما تصنعون؟ قالوا: نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام العظيم ومن علينا به. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال لهم: الله ما أجلسكم إلا هذا. هذا استفهام، يعني يسألهم: الله ما أجلسكم إلا هذا، وكأنه في الوقت ذاته تحليف لهم على ما سيجيبون به. الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. فلما ردوا عليه بذلك قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أن الله يباهي بكم الملائكة. العبد في الأرض وهو مرحاض متحرك في بطنه العذرة والبول وبقايا الطعام التي لم تصر بعد برازا، وهي بمجرد ما تنفصل عن الفم، بل وهي فيه عندما تطحن طحنا تصير شيئا ممدودا. العبد الذي تنتنه العرقة وتقلقه البقة، العبد الذي إذا ما أصابته عرقة أنتنت ريحه، العبد الذي لا يساوي شيئا في حقيقة الأمر بإزاء الملك المطهر الذي لا يأكل ولا يشرب وخلق من النور وهو يعبد الله رب العالمين، لا يستحسر عن العبادة ولا يسأل، لا يمل ولا يكل منذ أن خلقه الله رب العالمين في عبادة لله جل وعلا. منهم من هو ساجد منذ خلقه الله إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، فإذا ما نفخ في الصور للحشر والنشر قام فقال: أستغفرك للتقصير في عبادتك. وهو منذ خلق إلى أن أقام الله الساعة وهو ساجد لله رب العالمين. هؤلاء الملائكة المطهرون إذا ما جلس العباد من أمثالنا على ضعفهم وقلة حالهم وذلة شأنهم ووضاعة وحقارة أحوالهم ودخائلهم، إذا ما جلسوا يذكرون الله جل وعلا، يتذكرون نعماءه بالإسلام العظيم وما من عليهم به، ولولا الله ما اهتدينا ولكنا من أكثر أهل الأرض، فالحمد لله على منة الإسلام العظيم. عندما نأتي بهذا الذكر بهذه الصورة يباهي ربنا بنا الملائكة، يقول للملائكة الأطهار انظروا إلى عبادي هؤلاء وما هم فيه من ذكري والثناء علي وحمدي وتمجيدي وتهليلي. لا إله إلا الله. الله رب العالمين يحب أن يكون العبد له ذاكرا، والله جلت قدرته كما أخبر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل بالذكر سرا هو سر الحياة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت، فالذاكر حي في بيت أحياء، وغير الذاكر واللاهي والغافل ميت في بيت أموات، يعني ميت في القبور. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. الله رب العالمين جعل في الذكر سر الحياة عباد الله، وأقول لكم مخلصا أني بفضل الله رب العالمين أستطيع إذا ما دخلت بيتا أن أعرف مميزا برحمة الله جل وعلا إذا كان أهل هذا البيت من أهل الذكر أم لا، لأن البيت الذي فيه الذكر البيت الذاكر أهله فيه سكينة، فيه سكينة وفيه روح طيب من غير طيب، فيه وداعة، فيه رحمة، فيه تؤدة، فيه حلم. إذا ما كان أهله كثير الذكر لله رب العالمين أعرفه، أشم رائحته، أدركه، أبصر ما فيه، أعلم حقيقته وكنها بفضل الله رب العالمين. وأما البيوت التي فيها الجدل وفيها الصخب وفيها الحرج وفيها المرض، فهؤلاء أهل بيت لم يطعموا بعد ولم يذوقوا طعم الذكر. وجربوها عباد الله، جربوا هذا الأمر الذي أقول، وحاشا لله أن تجربوا قول محمد صلى الله عليه وسلم، بل أنتم تجربون ما أقول لكم، جربوا هذا. فأما كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مصدق لا يجرب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا فضيلة الذكر المطلق في كثير من الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأ، يعني من غير ترتيب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ماذا تأخذ هذه الكلمات من الزمان أو من المجهود عباد الله؟ لما تبخلون على أنفسكم؟ والله إن بخلتم بمثل هذا الخير فلن تبخلوا إلا على أنفسكم، لن تبخلوا إلا على سعادتكم، ولن تظنوا إلا على مستقبلكم الحقيقي، لأن المستقبل الحقيقي هو الآخرة وليس الدنيا ولا فيها. الدنيا مزرعة للآخرة، نزرعها هنا لنحصد هناك، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذكر العظيم أحب الكلمات إلى الله رب العالمين، ولا يضرك بأيهن بدأ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تستطيع أن تذكر بهذه الكلمات العظيمة ساعة طويلة لا تدري عدد ما جئت به فيها من هذا الذكر العظيم، وهو أحب الكلام إلى الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. أن تقول الحمد لله، هذه الكلمة تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله تملأ ككلمة واحدة، أو تملأان ما بين السماء والأرض نورا وبركة وعطاء وبرا. سبحان الله والحمد لله، يا الله كم يفرط الإنسان في حق نفسه، وكم يبخل الإنسان على ذاته. نسأل الله أن يهدينا سواء الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد خرج: فمر على جويرية أم المؤمنين رضوان الله عليها، خرج فوجدها جالسة تذكر الله جل وعلا، فذهب فصلى الصبح ثم عاد. وكان يتأخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يصلي الصبح ثم يجلس يذكر الله جل وعلا إلى أن تطلع الشمس حمراء مستوية في حل النافلة، ثم يقوم فيصلي لله ركعتي الإشراق كأجر حجه وعمره تام. وهذا من العطاء الكبير والأجر الجزيل الذي يفرط فيه عامة الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي كان يفعل ذلك ثم يعود، فعاد فوجدها على الحالة التي تركها عليه، جالسة تسبح الله جل وعلا، فقال: ما زلت على الحالة التي تركتك عليها منذ خرجت؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني هذه الكلمات الأربع قلتها ثلاث مرات، يعني في دقيقة واحدة، وأنا تركتك وعدت إليك بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، ولكن ما قلته أنا يرجح ما قلتيه أنت. فأنا قلت أربع كلمات ثلاث مرات، ما هي؟ انظر إلى الكلام النبوي وعليه نور محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نور النبوة صل عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قلت سبحان الله وبحمده، هذا ذكر مفرط، أنت تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، ولكن لو أخذت أنت تقول سبحان الله وبحمده إلى يوم القيامة تأتي بعدد يساوي عدد ما خلقه الله؟ لا يمكن. لا يعلم ما خلق الله إلا الله، ولا يعلم عدد ما خلقه الله إلا الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحصيلة النهائية وأعطاها لك، وهذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أنا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه. وعندما تأتي بعدد خلقه لا تبخل على نفسك، يعني ما تقولش عدد خلقه يعني العالم العلوي والعالم السفلي يبقى خلقين، أو تقول عدد الملائكة وعدد الإنس وعدد الجن، أو عدد عالم الطير وعدد عالم الطيور والحيوانات لا، توغل. إزاي يعني؟ يعني أنت تعلم أن جميع المكونات في العالم كله، المكونات الأشياء المخلوقة في العالم كله تتكون في النهاية من ذرات، والذرة في النهاية تتكون من نواة وحولها كهارب سابحة في مدارات. فلما يجي في خطرك كده تقوم تقول ايه سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يجي في ذهنك عدد خلقه. يعني ايه عدد خلقه؟ يعني عدد كل جزء في عنصره، وكل ذرة في جزيئها، وكل نواة في ذرتها، وكل كهيرب سالب الشحنة في مداره، بل وما هو أدق من ذلك مما لم يعرفه الناس إلى الآن ولا يعلمه إلا الله. يبقى العدد تقدر تحصيه لا يعلمه إلا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، في أكبر من عدد خلقه. إيه هو؟ ورضا نفسه. يا الله، ورضا نفسه الإباء وزنة عرشه. عارف زنة عرشه دي يعني إيه؟ يعني وزن العرش. إيه وزن العرش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والأرض، ما السماوات، السماوات والأرض. السماوات في حديث غير ثابت، يعني ليس هناك بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وغلط السماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وبين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 سنة، وغلط. يعني العرض بتاعها غلظ وكثافة السماء السنة 500 سنة، وبينها وبين الثالثة 500 سنة لحد السبعة، وفوق السابعة الماء مسيرة 500 عام، وفوق الماء عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى. انت تعرف السماوات دي كلها بقى كده والأراضين السبع كلها، ما السماوات السبع والأراضين بجانب الكرسي إلا كحلقة في فلاه، لأن ربنا بيقول وسع إيه كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، الكرسي قالوا موضع القدمين، الكرسي السماوات والأرض بالنسبة له زي الخاتم الملقى في الصحراء العظيمة، إيش يبلغ؟ لا شيء. طب تعال ارجع للعرش بقى، والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة في فلاة. فأكبر مخلوقات الله على الإطلاق هو العرش، هو سبحان الله وبحمده زينة عرشه، يعني وزن العرش. يا الله، طب وزن العرش بإيه بقى؟ بالجرامات ولا بالملي جرام؟ على حسب عطاؤه بقى، اللهم أكرمنا يا رب العالمين. ثم وزنة عرشه، ويقول الله جلت قدرته وزنة عرشه سبحان الله مداد كلماته ومداد كلماته. طب يا أخي لو البحر يمده من بعده 7 أبحر وما في الأرض من شجرات أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله، يقول ومداد كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. الذكر المطلق عباد الله فضل عظيم جدا، كنز من كنوز الجنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تقول سبحان الله وبحمده فهذا أجر عظيم جدا وفضل جزيل. إذا قلت لا إله إلا الله براءة من النفاق، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لا تحرموا أنفسكم عباد الله. وأما الذكر الموظف فنسأل الله أن يعيننا على بيانه، وهو ما كان مرتبطا أو مربوطا أو موظفا وملحقا على زمان أو مكان أو حالة. اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم أوزعنا شكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، اللهم يا رب العالمين أوزعنا أن نعمل صالحا ترضاه، اللهم أصلح لنا في ذرارينا، أصلح لنا في ذرارينا، اللهم أصلح لنا أبناءنا، أصلح لنا بناتنا، اللهم أصلح أولاد المسلمين يا رب العالمين وبنات المسلمين يا رب العالمين، ونشئهم تنشئة صالحة يا أكرم الأكرمين على ذكرك وشكرك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.